فلقاؤنا اليوم مع سورة النمل سميت بهذا الاسم لورود قصة عجيبة لنملة عجيبة. نملة تكلمت وحذرت وذكرت وشهدت وعذرت. سورة النمل احدى سور ثلاث نزلت متتالية ورتبت في المصحف متتالية، وهي سور مكية، سورة الشعراء، سورة النمل، سورة القصص. نزلت متتالية ورتبت ايضا متتالية. سور مكية تنهج نهج السور المكية فتهتم باصول العقيدة، التوحيد، الرسالة، البعث، وتسلك سلوك العظة والعبرة عن طريق القصص التي تتحدث عن الغابرين وتبين دلائل القدرة الإلهية من خلال آثار خلقه وصنعه وفعله. تبين أدلة التوحيد، تبين ما حدث للأمم المكذبة لعل وعسى أن يتذكر من يسمع وأن يعقل من يعمل. سورة النمل اشتملت على خمس قصص وتناولت خمس أدلة. اشتملت على قصة موسى، على قصة سليمان مع النملة، قصة سليمان مع الهدهد وبلقيس، قصة صالح، قصة لوط، وتناولت خمس أدلة. أدلة على التوحيد وعلى وحدانية الله عز وجل، أدلة على إبطال الشرك، أدلة على اليوم الآخر وما يحدث فيه من أهوال، أدلة على ما ينال المكذبين والمنكرين من عذاب، أدلة على وجوب عبادة الله وحده. افتتحت سورة النمل بالحروف المقطعة بحرفين ص س، والحروف في أوائل السور كما تكلمنا من قبل سر الله فلا تطلبوه، من المتشابه الذي يمر كما جاء ويفوض العلم بتأويله إلى الله عز وجل. ومهما قيل في هذه الحروف فهو استنتاج واستنباط وصل إليه بعض العلماء كتقريب للأذهان، أما حقيقة الحروف فلا يعلمه ولا يعلمها إلا الله. قاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك إشارة للبعيد، بمعنى هذه هي الآيات، ولكن لعلو منزلتها وارتفاع شأنها أشار إليها بكلمة تلك. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، من باب عطف الصفات. القرآن والكتاب، والقرآن هو الكتاب، وسمي قرآنا لأنه يظهر بالقراءة، وسمي كتابا لأنه يظهر بالكتابة. وجاءت كلمة القرآن معرفة، وجاءت كلمة كتاب نكرة للتعظيم لبيان عظمة هذا الكتاب. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، مبين ظاهر واضح، لأن الله بين فيه الأحكام ووضح فيه الحلال والحرام وأمر ونهى وحكى وقص علينا قصص الأولين وأنباء الآخرين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وإن كان بعض الناس اعتقد أن الكتاب هو اللوح المحفوظ وأخر ذكره عن القرآن لتأخر علمنا به، بعد علمنا بالقرآن فما علمنا بالكتاب أي اللوح المحفوظ إلا من القرآن. أما في سورة الحجرة فقدم الكتاب، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، لسبق الوجود، فاللوح المحفوظ أسبق في الوجود من القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. في سورة النمل لفتت كثيرة كثيرة من حيث الإعجاز في اللغة والإعجاز في المعنى، وسوف نشير إلى بعضها مجرد إشارة لكنها تخرج عن الحص وتفوق العد. هدى وبشرى للمؤمنين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى، جاء المصدر بدلا من اسم الفاعل هاديا ومبشرا، والتقدير آيات القرآن هاديا ومبشرا، وقيل هي خبر مبتدأ محذوف تقديره هو هدى وبشرى للمؤمنين وخصهم بالذكر. إذا فهو لا يهدي الكفار ولا يبشر المنكرين، خص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. هدى وبشرى للمؤمنين، ووصفهم بثلاث صفات: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، اليقين والإيقان بالبعث. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لكن النظر جاء معجزا من حيث اللغة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، جاءت بفعل مضارع. يقيمون الصلاة يؤدون الصلاة بتعديل أركانها، بالخشوع فيها، لأدائها في أوقاتها، بعدم الغفلة عنها، بعدم نسيانها. يؤتون الزكاة يعطون أموالهم ما فرض الله عليهم في أموالهم لمستحقيها. وجاء التعبير بالمضارع لبيان المواظبة والاستمرار، فهم يقيمون الصلاة دائما وأبدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها. يقيمون يؤتون جاء بصيغة المضارع لبيان المداومة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ولم يقل ويوقنون بالآخرة على سياق على تقدير النظر، ولكن غير النظر فقال وهم بالآخرة هم يوقنون. فالجملة اسمية في حين أن الجملة قبلها فعلية يقيمون، هنا الجملة اسمية والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية لبيان ثبات اليقين في نفوسهم ورسوخ الإيمان في قلوبهم. وأكد الجملة بتكرار الضمير وهم بالآخرة هم يوقنون، فكرر الضمير للتأكيد على استمرار ورسوخ وثبات اليقين. ثم جاء بصيغة المضارعة في خبر الجملة وهم بالآخرة هم يوقنون لبيان الديمومة أي دوام اليقين في صدورهم ودوام الإيمان في قلوبهم إلى أن يلقوا الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون وبضدها تتميز الأشياء. هؤلاء هم المؤمنون الذين وصفهم بثلاث صفات. ثم جاء بذكر الآخرين الكافرين المنكرين: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يعتقدون في البعث وينكرون القيامة. زينا لهم أعمالهم، أية أعمال؟ أهي الأعمال الحسنة زينها بأن بين ما ترتب عليها من إثابة من ثواب، من صلى من صام من زكى من فعل من آمن، يحدث ويحدث ويحدث ترتيب الثواب على الأعمال الحسنة. فزين الأعمال الحسنة للذين لا يؤمنون بالآخرة، وزين لهم تلك الأعمال التي وجب عليهم أن يعملوها فتركوها ولم يعملوها فهم يعملون. أو زين لهم أعمالهم القبيحة، وتزيين الأعمال القبيحة بجعلها مشتهاة في الطبع محبوبة للنفس، فزين لهم أعمالهم القبيحة واستحقوا ذلك لأنهم أنكروا البعث وأنكروا القيامة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمى عمى القلب، العمى عمى البصر، والعمى عمى القلب. عميها يعمه عمها فهو عمه وعامه، وهم عمه وعمهون. فهم يعمهون يترددون يتحيرون، لا يعرفون الحق من الباطل، لا يميزون بين القبيح وبين الحسن. رأوا في أعمالهم القبيحة رأوا فيها المنافع واللذات، ولم يروا فيها المضار والآفات فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وأكد الخسران لهم بتكرير الضمير كما كرر الضمير في شأن المؤمنين وهم بالآخرة هم يوقنون، كرر الضمير أيضا هنا وهم في الآخرة هم الأخسرون. تكرير الضمير لتأكيد أن خسارتهم لم تحدث لأحد، وأنهم أخسر الناس والخلائق على الأطلاق. أولئك لهم سوء العذاب بالقتل في الدنيا، بالأسف في الدنيا، بالذل والهوان في الدنيا، وهم في الآخرة أيضا أخسر الخلائق على الإطلاق، وهم في الآخرة هم أخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أكد الخبر بتأكيدين: إن واللام، وإنك لا لتلقى، وكأنه قسم لوجود المتشككين ولكثرة المتشككين فيه. فأكد أن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وإنك يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتلقى أي تؤتى القرآن فتتلقى من لدن من عند. إلا أنها كلمة مبنية غير معربة، وفيها لغات من لدن كلمة مبنية، أي لا تتأثر الحركة في آخر حرف فيها بالإعراب أي بالرفع والنصب أو الجر. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، حكيم بتدبير خلقه، عليم بمصالحهم وما يسعدهم. والصفتان كأنهما بساط وتمهيد لما سوف يقص على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أقاصيص، تدل على واسع حكمته ودقيق علمه. وإنك لتلقى القرآن ملة حكيم حليم صفتان الحكمة والعلم. تمهيد تمهيد لما سوف يقص من أقاصيص تدل على التدبير المحكم لله عز وجل وعلى دقة العلم. وتأتي أول قصة. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقدر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. إذ قال إذ أي مقدر له اذكر اذكر لقومك هذه القصة اذكر. إذ قال موسى لأهله لم يكن مع موسى سوى امرأته لكنه كلا عنها بكلمة الأهل ودمع صيغة الجمع. إذ قال لأهله إني آنست نارا سآتيكم. آنس الشيء أحس به أبصره علمه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. آنس أبصر آنس علم آنس أحس. قال لأهله إني آنست نارا رأى نارا عظيمة عن بعد سآتيكم. السين تفيد هنا معنى الوعد يفهم منها أيضا بعد المسافة بينه وبين النار. إذا فقد رآها عن بعد كانت بعيدة عنه. من هنا جاء بالسين سآتيكم منه بخبر. إذا فقد ذلك الطريق لما يأتي بخبر؟ خبر الطريق. أين الطريق إلى وأين الطريق إلى؟ متى يسأل الرجل عن الطريق؟ إذا ظل. إذا فقد ذلك الطريق سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب القبس لعلكم تصطلون. إذا فقد كان الجنة باردا شديد البرودة ولا حقد له وأراد أن يستدفئ وأن يستدفئ أهله سآتيكم منها بخبر أو آتيكم. هنا ترديد وكأنه يقول إذا لم أظفر بالأمرين معا الخبر عن الطريق والشهاب والحطب للإثم لن أعلم أن آتي لأحدهما. من هنا جاء الترديد إما أن آتي بالخبر وبالشهاب إما أن آتي لواحد منهم. شهاب قبس. الشهاب كل ذي كل أبيض ذي نور يطلق عليه شهاب. كل أبيض ذي نورا. قبس أي مقبوس أي مأخوذ بشهاب قبس. قالوا في أعرابها قبس بدل من شهاب أو صفة بمعنى مقبوس بدل أو مقبوس. وقرأت بشهاب قبس بالإضافة من باب إضافة النوع إلى جنسه كقولك خاتم فضة أي شهاب من قبس. وقبس الشيء أخذ ومنه اقتبس أخذ بعضا منه. فالقبس أن تأخذ في رأس عود أو قصبة شيئا من النار من نار قائمة موجودة. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون تستدفئون. الصلاة جاء إلى جوار النار لتسخين البدن والاستدفاء. والطاء مبدلا من باء الاشتعال. أصل الطاء باء. جاءت الطاء لقرب مخرجها من الصاد. الصلاة لطاء مبدلا من تاء الاشتعال اشتعلت. الصلاة لعلكم تصطلون تستدفئون. فلما جاء ذهب إلى النار التي رأى أكانت نارا أم كانت نورا. البعض يقول حين وصل موسى إلى النار وجد نارا عظيما تشتد بالربوع تخرج من شجرة خضراء تشتد خضرة وازدهارا. ممنوع تنتصر ولا الشجرة تفتح طريقة. تباد الشجرة خضرة وازدهارا وتشتد النار اشتعالا وتوهجا. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. نودي يا موسى ما له ربه وحياه كما حيا إبراهيم حين قالت له الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد حين دخلت الملائكة عليه. أما موسى فقد قيل له أن بورك بأن بورك من في النار وخبز أي من فيها جميعا ومن حولها الملائكة الحاضرون والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ويعبر بها عن النماء والدوام والازدهار. بورك من في النار موسى ومن حولها الملائكة وسبحان الله. سبحان الله من تتمة النداء. قال بعضهم انها من قول موسى لكن الارجح انها من تتمة النداء. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن السوء والنقص وعن مشابهة الحوادث وخبر لموسى بتنزيه لئلا يتوهم المشاكله او المشابهه او التحديد عند سماع الكلام. وكانه يقول له ليس كمثله شيء فان سمعت فما تسمع يخالف كلام البشر. فذات الله عز وجل لا يشبهها ذات فهو يختلف عن خلقه في ذاته وصفاته وافعاله. سبحان الله تنزيه نزه نفسه عز وجل واخبر موسى بالتنزيه كما يتوهم او يختلف عليك الامر ان بورك من في النار ومن حولها. والبركه هنا التكليم لموسى الارشاد النبوة التي رزقها والرسالة. وكأن الأمر القادم تعم بركته الآفاق. بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه الخاء هاء الشأن كما يسموها ضمير الشأن أي إن الشأن إنه أنا الله جملة مفسرة تفسر ما هو الشأن ما هو الموضوع. إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم صفتان تمهدان لما هو آت لما سوف يقع لما سوف يراه موسى. القادر العزيز الحكيم القادر القوي الذي يأتي بما يفوق الأوهام وبما يخرج عن كل خيال وعن كل قدرة الذي أفعل جميع أفعالي بحكمة ولا تخلو أفعالي من الحكمة ويصان فعلي عن العبث. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صفتان ممهدتان لما سوف يقع وما سوف يراه موسى. وألقى عصاك أي وأن ألقى عصاك وكأنها معطوفة على قوله أن بورك من في النار يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك أمر بإلقاء عصائه بإلقاء عصاه وألقى عصاك. فلما رأها والكلام فيه حذف اختصار بالحذف وألق عصاك فألقاها فانقلبت حية تهتز فلما رأها تهتز. اختصار بالحذف كثير في القرآن من إعجازه اللغوي. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. رآها تهتز كأنها جان. الجان الحية الصغيرة سريعة الحركة، لكن العصا حين ألقاها انقلبت إلى ثعبان عظيم، ورغم عظم الحد إلا أنها في سرعة حركتها كأنها حية صغيرة. فهي من حيث الحد ثعبان عظيم، من حيث الحركة كأنها حية صغيرة تتحرك بمنتهى السرعة. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، جرى موسى مسرعا، لحقه ما يلحق الخلق من خوف بشر، لحقه ما يلحق الخلق من خوف ورعب حين يرى امرا عجيبا غريبا لا يتوقع. حين سمع ألقى عصاك اعتقد ان ذاك امر بالتأدب او ان فيها شيء، لم يتوقع ما يرى. هذه المعجزة والآية الأصل فيها أنها إلى فرعون، لكن كل نبي لابد له من آية في نفسه يعلم بها أنه نبي. ما من نبي إلا وتكون له آية في نفسه، علامة ودليل يعرف بها نبوته قبل أن يريها للخلق أو قبل أن يقول للخلق أنه نبي. ما من نبي إلا وله معجزة ودليل في نفسه يعلم بها نبوته. من هنا كان إلقاء العصا وإدخال اليد. وألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يرجع على عقبه. وهنا نودي بالنداء الثاني، يا موسى لا تخف، أي لا تخف من غير ثقة به، كلا تخف من ثعبان، أو لا تخف مطلقا، لا تخف مطلقا، أمان. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. إذن فالآية فيها أمان، فيها تأمين، وفيها بشرى برسالة، إنه لا يخاف لدي المرسلون، إذن فهو من المرسلين. ولم يكن أرسل بعد، أو لم يكن علم بعد بأنه مرسل إلى فرعون، فكأن الآية بس. إذن فقد خطب بالتحية، وبورك عليه، وبرك عليه، وباركه، وبارك له، وبارك عليه، وبارك فيه، كلها تعبيرات، كلها تعبيرات لغوية، وعلم بالإرسال. لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إلا من ظلم، إلا هنا استثناء، والاستثناء إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا. المتصل معناه أنه نفس الجنس، بعد إلا هو نفس الكلام أو الجنس قبل إلا، المنفصل أمر آخر. بمعنى لك باختصار، إلا من ظلم، إذن فهو استثناء منفصل، لا يخاف لدي المرسلون، انتهى الكلام. إلا من ظلم، أي لكن من ظلم نفسه فلحقه أن يخاف، فإن تاب وأناب غفرت له لأني أنا الغفور الرحيم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أتبع السيئة الحسنة تمحها كما قال سيد الخلق. قال بعضهم الاستثناء متصل، وإذا كان كذلك فلا بد من تأويل المعنى. بمعنى إلا من ظلم من المرسلين بارتكاب الصغائر قبل نبوته، والكلام تعريض بوقف موسى للقرص الذي قتله، وكأنه يعرض بالصغيرة التي ارتكبها موسى، وكأنه يقول له لقد فعلت وفعلت ولكني غفرت لك. قيل انه من الاستثناء المتصل، وقيل ان الانبياء والرسل قد يرتكبون الصغائر قبل بعثتهم، لكنهم بعد البعثة معصومون من الصغائر ومن الكبائر. ونحن نعتقد ان قول العلماء بان الاستثناء منفصل ارجح واولى بالمعنى. الا من ظلم، اي لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، الجيب فتحة القميص، جاب يجوب شق وفتح، ففتحة القميص تسمى الجيب. وكذلك جيب الجلباب الذي توضع فيه النفقة والاشياء سمي جيبا لانه شق، شق فيه الجلباب. فكل شق للقميص فتحة التي يدخل منها رأس تسمى الجيب. ادخل يدك في جيبك تخرج، اي ادخلها ثم اخرجها، ادخل يدك في جيبك واخرجها، فان اخرجتها تخرج بيضاء من غير سوء. السوء كل رداءة وقبح في الشيء، والكناية هنا وهنا عن البرص والآسى. ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. في 9 آيات الى فرعون وقومه، في 9 آيات، اي من ضمن ايات 9، الطوفان والجراد والقمل والضفادع الى اخر هذه الايات التي قصت علينا، في 9 آيات، اي ان العصا واليد من ضمن الايات 9. ادخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء في 9، فالآية من ضمن الآيات 9 وهي إدخال اليد، أدخل يدك فحين أخرجها أضاءت كضوء الشمس. تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. تعليل للإرسال، تعليل للإرسال، أرسله إلى فرعون وقومه لأنهم كانوا قوما فاسقين. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي جاءهم موسى بالآيات، جاءتهم آياتنا عن طريق موسى مبصرة، مبصرة مبصرة، هل الآية تبصر؟ عبر باسم الفاعل عن المفعول، هي تبصر ولا تبصر؟ فقالوا مبصرة، أي ذات بصر، لأنها تهدي إلى الله، والهادي لابد أن يكون مبصرا، فالآيات مبصرة من حيث هي تهدي إلى الله. وقيل مبصرة مبالغة في شدة وضوحها ودلالتها على معجزة موسى وعلى صدقه ونبوته ورسالته، فكأنها تبصر نفسها، فكيف لا يبصرها هؤلاء؟ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، حين رأوا العصا ورأوا اليد قالوا هذا سحر مبين، سحر واضح شديد السحرية، ترى هل اعتقدوا ذلك؟ هل شكوا في المعجزة؟ هل أبداً.